قال رحمه الله: قوله فتبينوا، قرأ حمزة والكسائي ها هنا في موضعين، وفي سورة الحجرات هنا في موضعين. موضع الأول: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، والموضع الثاني: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. ففي الموضعين من هذه الآية قرأ الأخوان حمزة والكسائي بما سيأتي ذكره: فتثبتوا. قرأوا بالتاء وقرأوا بالثاء أيضا، فتبينوا وتثبتوا بهذا وهذا. قرأ حمزة والكسائي ها هنا في موضعين وفي سورة الحجرات، وقوله: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قرأوا أيضا فتثبتوا ها هنا وفي سورة الحجرات: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فقرأوا أيضا فتثبتوا. وفي سورة الحجرات بالتاء والثاء من التثبت: فتبينوا فتثبتوا. فتكون هذه القراءة تفسيرا للقراءة السبعية الأخرى، وهي قراءة عامة. فتبينوا تفسيرها ما جاء في قراءة حمزة والكسائي فتثبتوا. وبعض القراءات يفسر بعضها بعضا، فيستفاد من بعض القراءات التفسير كما هو معلوم، وهكذا يستفاد منها الأحكام بعض القراءات، وغير ذلك من الأمور التي تحصل للشخص بجمع القراءات، فيستفيد الفقهاء أحكاما من جمع القراءات. فعلى هذا التفسير: فتبينوا فتثبتوا لقراءة حمزة والكسائي في ذين الموضعين وفي الحجرات. ولكن التبين أبلغ من التثبت، فإن الشخص قد يتثبت ولا يتبين، ولا يذهب يسعى يتبين في الأمر، مع تثبته يتوقف ويتثبت في الأمر، ولكن التبين أبلغ، فيتبين من الأمر ويذهب يقف على حقيقة الأمر. فالذي يظهر أن قراءة فتبينوا أبلغ، وقد أشار القرطبي إلى هذا، فهي تضمن تثبت في الشيء وأبلغ زيادة وزيادة على ذلك. قال: أي قفوا حتى تعرفوا المؤمن من الكافر. فتبينوا قفوا حتى تعرفوا المؤمن من الكافر. وهذا كما تقدم معنا أنه أمر مقصود شرعا فيما خفي على الشخص، وأما ما اتضح فيه فلا يحتاج لأن يتبين، وقد تجلى الأمر فيه وظهر فيه، ظهرت الحقيقة منه، فلا يحتاج الشخص إلى أن يتبين، وإنما التبين فيما كان فيه خفاء ولبس، فينبغي للشخص أن لا يقحم نفسه، ولا سيما أمور الدماء، فيحتاج إلى تثبت وإلى وقوف وتأمل حتى تظهر له الحقيقة: هل هذا قتال صحيح؟ وهل هذه النفس تستحق القتل أو لا تستحق القتل؟ وأما أن يقحم نفسه في الدماء فهذا حرام، فالله سبحانه وتعالى نهى الصحابة وعاتبهم عتابا شديدا على بعض ما فعله بعض منهم، عاتبهم على هذا الأمر، وأنه كان ينبغي التبين والتوقف والتأمل والتثبت في أمر هذا الرجل قبل القدوم على قتله. وأما الآن فلا تسأل عن إقحام كثير من الناس من غير تبين وتثبت وتأمل في هذه الحروب أو في هذه الأمور، ولا سيما أمور القبليات، فلا تبين، يدخلون ويقحمون أنفسهم عصبية وجاهلية وراية عمية يدخلون تحتها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن هذا. وأما ما ظهر فلا بأس. قال: قفوا حتى تعرفوا المؤمن من الكافر. وقرأ الآخرون بالياء والنون من التبين، فتبينوا. قرأ الآخرون بالياء والنون من التبين، ويقال تبينت الأمر إذا تأملته. قوله تعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام وقراءة السلام ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام هكذا قراءة أهل المدينة وابن عامر وحمزة السلام أي المقادة وهو قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقرأ الآخرون السلام قراءة أهل المدينة وابن عامر وحمزة السلام وقراءة الآخرين السلامة. قال وهو قول لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا معنى لمعنى السلام كما تقدم معكم، ومنهم من شرح أو فسره بالتحية، ومنهم من فسره أيضا بأمر آخر الاستسلام استسلم لكم ورفع يديه فمثل هذا لا يقتل. ولا سيما إذا استسلم وأظهر كلمة التوحيد، أما استسلم من غير إعلان الإسلام فينظر قائد الجيش في الأسرى، فإن رأى المصلحة في قتلهم قتلهم، وإن رأى المصلحة في المفاداة وأخذ المال بهم أخذ، فينظر في المصلحة في ذلك في الأسرى، وإن رأى المصلحة في إطلاقهم أطلقهم لعله ينفع معهم هذا الشيء ويكون دعوة لهم. المهم مسألة الأسرى ترجع إلى قواد الجيوش ولاة الأمور، فإذا رفع يديه تأن فيه، فإن أسلم فإنه لا يقتل، وإن رفع يديه ولم يسلم فهو أسير من الأسرى، وينظر فيه قواد الجيوش في حال الأسير كما تقدم في أحكام العربي رحمه الله. وقرأ الآخرون السلام وهو السلام الذي هو تحية المسلمين، لأنه كان قد سلم عليهم، وقيل السلم والسلام واحد، أي لا تقولوا لمن سلم عليكم لست مؤمنا. فالشخص يحكم بالظاهر، فمن سلم عليك فاحكم عليه بالظاهر حتى تتبين في أمره فتبينوا، وإلا حكمت عليه بالظاهر فإن هذه تحية المسلمين وتحية أهل الإسلام، لا تقول هذا كافر وهو يسلم عليك السلام عليكم، إلا من ظهر وعرف أمره أنه كافر فهو كافر وإن سلم، فإن السلام لا يغني عنه شيئا. لكن شخص لم يظهر لك حاله وسلم عليك تقول هذا كافر، ما عليك منه هذا كافر، هذا ما يجوز وأنت لا تعلم بحاله، تقول لا ترد عليه السلام، هذا لا يصلح. وهذه من الأدلة التي فيها الحكم على ظاهر الناس وما أبدوه. قال رحمه الله قوله تبتغون عرض الحياة الدنيا، يعني ايش عندكم؟ تطلبون، عندنا هنا طلبون، ايش عندكم في النسخة؟ تطلبون، احنا خطأ. قال يعني تطلبون الغنم والغنيمة، وتقدم معكم كلام السعدي رحمه الله أن الشخص أو العبد ينبغي إذا مالت نفسه إلى شيء من الأشياء وفيه مضرة له أن يتذكر ما عند الله سبحانه وتعالى، فعند الله مغانم كثيرة، فيتذكر ما عند الله حتى يكف نفسه عن هذا الذي تريد أن تقتحم أو أن تقتحمه، وهذا أدعى لامتثال أمر الله سبحانه وتعالى أن يذكرها بما عند الله سبحانه وتعالى وما أعد الله للممتثلين لأوامره المنتهين عن نواهيه، يذكرها مثل هذا، فعند الله مغانم كثيرة. فلا يبتغي عرض الحياة الدنيا على حساب دينه والإخلال بعقيدته ومنهجه. وكم من أناس ابتغوا عرض الحياة الدنيا فانحرفوا عن الصراط المستقيم إما كليا أو جزئيا، وحصل الكثير ممن ابتغى عرض الحياة الدنيا تقصير. فذكر نفسك فعند الله مغانم كثيرة، ذكر نفسك بهذه الآية حتى تثبت بإذن الله وتلقى الله سبحانه وتعالى وأنت ثابت على الخير. فهذه من وسائل الثبات، فعند الله مغانم كثيرة، مسائل ثبات الشخص تذكير نفسه بما عند الله جل وعلا. إن حصل له فقر في الدنيا صبر عليه فعند الله مغانم كثيرة، وهكذا إن حصل له شيء من الإغراءات التي على حساب دينه ومنهجه فعند الله مغانم كثيرة. يثبت بإذن الله سبحانه وتعالى بتذكير نفسه بما عند الله، هذا من أعظم وسائل الثبات، تذكير النفس بما عند الله سبحانه وتعالى. وإلا تنحرف ربما إلى مستوى القتل، تقتل أنفسا بريئة إذا ملت إلى عرض الحياة الدنيا. وكما يقال حب الدنيا رأس كل خطيئة، وصحيح هذا المعنى وإن لم يثبت حديثا، فنعم قد دلت عليه الأدلة أن رأس الخطايا والمصائب والشر حب الدنيا وطلب عرض الدنيا، فإنه يكون على حساب الدين. ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على الشرف والمال لدينه، هذا حديث عظيم والله يدل على المقصود. ما ذئبان جائعان أرسلا بعد حبس، ما هما مطلقان بل أرسلا حبسا وبعدها إرسال، لا شك فيه جوع موجود منعا من شيء يريدانه، أرسل في زريبة غنم بأفسد لها، هذا الذئب مع الذئب الآخر بأفسد لها، كما يفسد الشخص دينه، كما يفسد الشخص دينه بسبب حب الشرف والمال، بأفسد لها مما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. تعس عبد الدينار، تعس وانتكس عبد الخميصة والخميلة، تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش. انظر يصل به عرض الحياة الدنيا إلى عبادة الدينار والدرهم، تبتغون عرض الحياة الدنيا، فعرض الحياة الدنيا يصل بك إلى القتل والقتال، وعرض الحياة الدنيا يصل بك إلى عبودية الدنيا وعبودية الدرهم والدينار، وعرض الحياة الدنيا يصل بك إلى الزيغ عن دين الله سبحانه وتعالى. لكن الذي يريد أن يثبت فعند الله مغانم كثيرة، ابتعد عما حرم الله جل وعلا ويصبر على القليل مما يسر الله جل وعلا، ويؤمل أن الله سبحانه وتعالى يغنيه بهذا القليل ويسعده في دنياه وفي أخرى. فهذه الآية تعتبر من وسائل الثبات، أن الشخص يذكر نفسه بما عند الله سبحانه وتعالى فيبتعد عن عرض الحياة الدنيا المضر بدينه. قال رحمه الله: تبتغون عرض الحياة الدنيا، أي يعني تطلبون الغنم والغنيمة وعرض الحياة الدنيا منافعها ومتاعها من غير حلة، منافعها ومتاعها من غير حلة، وأما من حلة فلا بأس. الغنم الغنم، الغنم والغنائم، الغنم مفتوحة هكذا، طيب الغنم لا بأس فتح النون، الغنم والغنيمة. والشاهد عرض الحياة الدنيا منافع الدنيا ومتاع الدنيا، هذا نهى الله سبحانه وتعالى عنه على حساب الدين، وأما إذا لم يكن على حساب الدين فلا بأس، إذا يسر الله له مالا من حلة ومن تجارة وكسب فهذا ما هو حرام عليه. لكن الشأن كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. هذا هو الشأن، أنك لا تلهو بالمال ولا بالولد عن ذكر الله جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحامل لهم، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذا الحامل على ما ذكر قبل هذه الآية، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، يخافون يوما، هذه جملة تعليلية وحالية إن عربت حالا لكنها مضمنة معنى التعليل، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذا الذي جعلهم يعزفون عن التجارة المضرة ويقبلون على طاعة الله سبحانه وتعالى، وما لا ضرر لهم من أمور الدنيا وما لا ضرر فيه عليهم من أمور الدنيا. فالله يقول تبتغون فضلا من الله، ما فيه مانع. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هذا مو حرام عليكم، لكن إذا نودي إلى الصلاة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم. إلى أن قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، هابوا اسعوا وابتغوا من فضل الله، مو حرام عليكم، لكن لا يكون هذا عن حساب دينكم. صلاة تقام وأنت مع التجارة، صلاة تقام وأنت معرض والعياذ بالله لاهن ساهن بدنياك، هذا حرام لا يجوز. وهذا ربما تدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، إذا كان على حساب الصلاة والعبادة لله سبحانه وتعالى، هذه هي العبودية والله بعينها للدنيا، الصلوات يؤذن لها وتنتهي وهو ما هو حال عبادة الله، إن صلى في دكانه، وربما يغالط في بعض البلدان الذين يتابعون تراق الصلاة يغلق الدكان وهو داخل الدكان ويصلي أو لا يصلي الله أعلم، هذه ما تنفع المغالطة، إن نفذت على الدولة فلا تنفذ على الله سبحانه وتعالى، بل تزداد شرا بهذه المغالطات، وأنك معرض عن الله تدعى إلى الصلاة وأنت معرض عن الصلاة، هذا تزداد به سوءا وشرا، وربما لا تهدى ولا توفقني الهداية، ربما لا توفق لأنك معرض إعراض شديد، الناس يدعونك للصلاة وتقاد قيادة حسنة وتنهى عما أنت فيه ولا تكن، بل تعاند وتغالط، هذا يخشى عليه الشخص الذي يعاند ويغالط، هذا يخشى عليه. قال رحمه الله منافعها ومتاعها، وعرض الحياة الدنيا منافعها ومتاعها، فعند الله مغانم أي غنائم كثيرة، غنائم كثيرة، وهذه الجملة تعليلية للنهي، فعند الله مغانم كثيرة، هذه الجملة فيها تعليل لما تقدم، ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، فهذه تعليل للنهي، لا تقول لمن ألقى إليكم السلام لأجل هذا الأمر، فعند الله مغانم كثيرة، اتركوا هذا الشيء، فعند الله لأن عند الله مغانم كثيرة، هذا مما يعينكم على ترك ما أنتم ربما أنفسكم تميل إليه، فهذا تعليل للنهي، أي ما عند الله مما هو حلال لكم دون ارتكاب محظور كثير، ما عند الله مما هو حلال لكم دون ارتكاب محظور كثير جدا، فاتركوا هذا المحظور، اتركوا هذا المحظور، لأن ما عند الله مما أعده لكم سبحانه وتعالى ولا شائب التحريم فيه ولا كراهة كثير جدا، فاتركوا هذا إذن. فهذه الجملة تعليلية للنهي المتقدم. قال رحمه الله فعند الله، قوله تعالى فعند الله مغانم كثيرة، لماذا لم يصرف يا حميد مغانم؟ الله ما قال فعند الله مغانم، مغانم أو في القرآن هنا ما عند الله مغانم، قال مغانم كثيرة صفها شي نحو ولا ما فيش نحو؟ طيب عند مهري آخر آمنه مهري هذا سيأتي لنا بالجواب، فعند الله مغانم ولم يقل مغانم كثيرة، ما في إضافة ولا في شيء، لا مهري آخر غير عثمان. ها كيف؟ ايش يقول المهري؟ ها ايش عثمان يقول صاحبه؟ احسنت، ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجموع، فعند الله مغانم مفاعل وكثير صفة. أي غنائم كثيرة، وقيل ثواب كثير، هذا لا بأس، غنائم ثواب كثير، وغنائم تدل على السياق، معنى غنائم يدل عليه السياق، فعند الله مغانم كثيرة، لأنهم أخذوا الغنيمة تلك التي مع ذلك الرجل. فالله سبحانه وتعالى نهاهم عن هذا، ووعدهم بما عنده، بما عنده سبحانه وتعالى، وأنه أعظم وأكثر مما تأخذوه ربما من غير حله. فهذا عتاب لأصحاب رسول الله وللأمة أجمع. فعند الله مغانم أي غنائم كثيرة، وقيل ثواب كثير لمن اتقى قتل المؤمن. كذلك كنتم من قبل، قال سعيد بن جبير، كذلك كنتم تكتمون إيمانكم من المشركين. هذا قول، كذلك كنتم من قبل أي تكتمون إيمانكم من المشركين، كحال هذا الذي قتل خطأ، فإنه كتم إيمانه من قومه، كتم إيمانه من قومه، فكان في أوساطهم وهو مؤمن لا يعلمون به، فخرج معهم، فلما فروا بقي، لأنه يعلم أنه مؤمن سيخبركم بإيمانه. وأنتم كذلك كنتم مثل هذا الرجل تكتمون إيمانكم عن قومكم، وهذا حال المسكين هذا الذي قتل خطأ، كان يكتم إيمانه عن قومه، فلما فر قومه فرح أنه بقي مع إخوانه ومع من هم على معتقده ودينه. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. هذا قول لسعيد رحمه الله تعالى وغير سعيد. وهناك قول آخر، كذلك كنتم مثل المذكور في مبادئ الإسلام كفارا فحقنت دماؤكم بالإسلام لما تكلمت بكلمة الإسلام، كذلك كنتم مثل هذا الرجل في مبادئ الإسلام، وأول ما جاء الإسلام وظهر الإسلام مثل حال هذا الرجل كفارا فحقنت دماؤكم لما تكلمتم بكلمة الإسلام. وهذا كان كذلك، كان كافرا فتكلم بكلمة الإسلام، وكان ينبغي أن يحقن دمه وألا يقتل، وألا يقتل، كحالكم أنتم كنتم قبل على هذا الحال، فنطقتم بالإسلام أي بشهادة الإسلام فحقنت دماؤكم، وهذا أخوكم على الحال. هذا قولان في هذا، فمن يعيدهما؟ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. تفضل. نعم، كذلك كنتم من قبل تكتمون إيمانكم بأوساط قومكم ما تستطيع أن تظهرون، وهذا الرجل كذلك كتم إيمان فترة في وسط قومه لا يستطيع إظهاره، فلما التقى بكم أظهر إيمانه فقتلتموه، هذا خطأ. عند الأخ كذلك كنتم من قبل أي في مبادئ الإسلام كفارا وحقنت دماؤكم بكلمة الإسلام وهي لا إله إلا الله. أحسنت. قال رحمه الله، قوله كذلك كنتم من قبل، والشخص يذكر نفسه كثيرا بهذه الآية إذا رأى مبتلى بمعاصي أو بشيء من هذه الأمور، يذكر نفسه بهذا ويرحم هذا المبتلى شفقة عليه لا إغرارا لمعاصيه، ويتذكر الحال الذي كان عليه ليعرف نعمة الله عليه. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، فيتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى إذا رأى هؤلاء الشاردين عن الله، البعيدين عن الله، المرتكبين لمحارم الله، وربما كان فيه شيء من ذلك، فيتذكر الحال السابقة بالحال الراهنة، ويرى هؤلاء المبتلين بمثل هذه الجرائم والمعاصي. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، فهذا مما يعرف العبد به نعمة الله عليه، ويعظم هذه النعم، نعمة الهداية من أعظم النعم. كذلك كنتم مثل هؤلاء، بعيدين عن الدين، كفار مشركين، يقول للصحابة رضوان الله تعالى عليهم: وأنت يا من كنت من أهل الإسلام مبتلى بالمعاصي وأنت من أهل الإسلام، تذكر هذه النعمة أنك كنت كذا والآن أنت على حال حسن، وهؤلاء انظر لحالهم، لا صلاة لا صوم لا حج، إن آخر ذلك مع استطاعتهم بعض الشاردين عن الخير. فذكر نفسك بما كنت عليه قبل لتعرف نعمة الله سبحانه وتعالى، فاذكر هذه النعمة عليك، فاذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فمن الله عليكم فألف الله بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فإذا كان بينك وبين أحد عداوة وصارت ألفة، تذكر هذه النعمة العظيمة. وهكذا أيضا إذا كنت شاردا قبل وصرت مستقيما طائعا لله، تذكر هذه النعمة العظيمة، وانظر إلى حال هؤلاء الذين لم يهتدوا بعد. قال قوله تعالى: كذلك كنتم من قبل. قال سعيد بن جبير: كذلك كنتم تكتمون إيمانكم من المشركين، فمن الله عليكم بإظهار الإسلام. وقال قتادة: كنتم ضلالا من قبل فمن الله عليكم بالإسلام والهداية، وهذا الذي أشرنا إليه. وقيل معناه: كذلك كنتم من قبل تأمنون في قومكم بلا إله إلا الله قبل الهجرة، فلا تخيفوا من قالها فمن الله عليكم بالهجرة، فلا تخيفوا من قالها فمن الله عليكم بالهجرة، فتبينوا أن تقتلوا مؤمنا، تبينوا أن تقتلوا مؤمنا، فيليت هؤلاء يعقلون، الذين يقتلون المؤمنين، فتبينوا أن تقتلوا مؤمنا. قال قوله تعالى: إن الله كان بما تعملون خبيرا. قلت: إذا رأى الغزاة في بلد أو قرية شعار الإسلام فعليهم أن يكفوا عنهم. إذا رأى الغزاة في بلد أو قرية شعار الإسلام فعليهم أن يكفوا عنهم. وقد كان رسول الله إذا سمع الأذان كف عن قتال هذه القرية التي أراد أن يغزوها عليه الصلاة والسلام. وهكذا أنت في هذا الزمان إذا رأيت الصلاة في الناس وشعائر الإسلام ظاهرة، فلا تغزوهم ولا تقاتلهم، ما يجوز لك قتال أناس يظهرون شعائر الإسلام. قال فعليهم، أو غلي شعار الإسلام فعليهم أن يكفوا عنهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوما فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أغار عليهم. وجعل بعض العلماء هذا ضابطا في معرفة بلاد الإسلام من بلاد الكفر، وفيصلا في ذلك أن البلاد التي يرفع فيها الأذان فيحكم عليها بأنها بلاد إسلام، والبلاد التي لا يظهر فيها الأذان ولا يرفع فيها الأذان فهذه بلاد مشركين وبلاد كفار. والذي يظهر أن في الزمن هذا يختلف الحال، فربما يظهر فيها الأذان وهي على خلاف هذا، الأغلبية على الشرك، والشرك ضارب بأطنابه ومحاربة التوحيد. فالبلدة التي يغلب عليها الشرك فإنها بلاد الكفر، وإن كانت في الأصل بلاد الإسلام، لكن تنتقل من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر إذا غلب عليها الشرك بالله وغلب عليها الكفر بالله سبحانه وتعالى، وصارت تحارب التوحيد وتحارب أهل التوحيد، حارب التوحيد وتحارب أهل التوحيد، وانتشر فيها الشرك، وصار يدعم ويؤيد، صار يدعم ويؤيد، وأهله ظاهرون وغيرهم مقهورون. فهذه بلاد الكفر تعد، مثل ما أشرنا إلى بعض البلدان في هذا الزمان. وأما بلدة يغلب عليها الخير فيها معاصي، هذا مثل. أما بالنسبة للأفراد فليس سواء في الحكم بالنسبة للأفراد، للبلدة التي غلب عليها الكفر والشرك بالله وصارت شعائر الكفر هي الظاهرة، القبور تعبد من دون الله، وهكذا دعاء غير الله سبحانه وتعالى ظاهر جلي، ولا يستطيع واحد يقول يا جماعة هذا كفر هذا شرك، يقتل، لأن الدولة دولتهم والسطوة لهم، وهم لهم الريادة ولهم السيادة، ولا يستطيع واحد يعارضهم. وأهل التوحيد قلة وفي تعب ونكد في هذه البلاد. فالبلدة التي يغلب عليها الكفر بلاد الكفر، هذا هو الضابط فيها، هذا هو الضابط فيها إن شاء الله، هو الذي اختاره الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهكذا علماء الدعوة النجدية، بعض علماء الدعوة النجدية أن هذا هو الضابط الصحيح، وصحيح هذا هو الضابط، فما يغلب عليها من الكفر والشرك من الله ويحارب يعني التوحيد فيها والسنة، فهذه تعتبر بلاد الكفر. البلاد التي يظهر فيها الإلحاد بلاد كفر، وإن كانت من أصل بلاد إسلام، وإن كانت من أصل بلاد إسلام، ولا يحكم على أهلها بحكم سواء وأنهم تبع لما ظهر، تبع لما ظهر، هذا ظلم وهذا حرام. فأفراد البلاد كل بحسبه، والبلاد يحكم عليها بهذا الحكم باعتبار الغلبة، فما غلب فيها يحكم به عليها، ما غلب فيها يحكم به عليها. فإذا غلب الشرك وهو المؤيد وهو المنصور وغير مقهور من قبل أهلها، فهذا لا شك أنه يحكم عليها بهذا الحكم، ولا ينظر إلى الدولة أو شيء، لا ما ينظر إلى هذا، وإنما ينظر على الغالب وما غلب فيها. وقد تكون دولة طيبة لكن ما لها قوام، ما لها معنى، فهذا أمر خطير جدا. لكن هذا إن شاء الله أقرب ما يكون، البلاد التي يغلب عليها ما سمعت يحكم عليها به، والآن الحمد لله البلاد بلاد مسلمين، مساجد مليئة وشعائر الإسلام مليئة، الحمد لله ما خرجت شيء من بلاد المسلمين عن هذا ولله الحمد، إلا تلك الدولة فإنها غلبت أهل التوحيد وقهرت أهل التوحيد وأظهرت الرفض وأظهرت سب الصحابة والطعن في عائشة والطعن في القرآن، ولا يستطيع واحد يتكلم، ما يستطيع واحد، بل جل الشعب على هذا الشر، رفض ضارب بأطنابه، جل الشعب على هذا الشر، مدارس على هذا الشر، مؤسسات على هذا الشر، فلا يكاد موضع من واضع تلك البلاد إلا فيه هذا الشر ويدعى إليه، وهو القاهر والعياذ بالله والغالب على الناس. فهذا ما يتردد الشخص أنها ما صارت بلاد المسلمين، ونهيك عن العمالة الموجودة والولاء للكافرين، نهيك عن هذا طبعا، هذا موجود لا يختلف فيه أحد، وقد أظهروا في هذا الزمان، أخفوه فترة وأظهروا أنفسهم أعداء لأمريكا وأعداء لإسرائيل وأعداء كذا، فإذا بالحقيقة على خلاف هذا، تظهر جنية للناس الآن، لا يختلف أحد من المسلمين ممن بصرهم الله بأن هذه الدولة عميلة، فهذه لا نشك فيها أنها دولة الرفض ودولة الكفر والزندقة. قال لما غلب فيها، قال رحمه الله: قوله تعالى: إن الله كان بما تعملون خبيرا. قلت: إذا رأى الغزاة في بلد أو قرية شعار الإسلام فعليهم أن يكفوا عنهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوما فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أغار عليهم. أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الخلال قال أخبرنا أبو العباس الأصم محمد بن يعقوب قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي محمد بن إدريس قال أخبرنا سفيان وهو بن عيينة عن عبد الله بن نوفل بن مساحق عن ابن عصام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية قال: إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحدا، بهذا اللفظ ينظر. قال: أخرجه أبو داود وزاه النسائي عزاه النسائي آخر ذلك باب. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: هذا حديث حسن غريب، انظروا لنا هذا اللفظ الذي نعرفه أنه إذا غزا بلدة لم يغزو حتى يطلع الفجر فيسمع هل هناك أذان أم لا، فإن لم يسمع أذانا غزاهم. أما رأى مسجدا إلى آخر ذلك هذا ما نعلمه. انظروا يا أخوان يشغل الألباني في رأى مسجدا: إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحدا. إذا رأيتم مسجدا، هذه اللفظة فهذا حاصل ما يتعلق بتفسير هذه الآية، واستفدنا منها خيرا كثيرا. واليوم إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى محاضرة لأخينا الشيخ الفاضل حسين الحطيبي في بلاد الديس عند إخواننا الشيخ حسن وإخوانه، فإن شاء الله الأخ عادل نجهز المواصلات ونذهب جميعا نذهب إن شاء الله نؤازر إخواننا ونستفيد من الشيخ حفظه الله تعالى إن شاء الله اليوم بالنسبة لدرس بين المغرب وعشاء يكونوا في الديس الدرس. من أحب أن يذهب، وأما من لم يحب فلا تثريب عليه، الذي يحب أن يبقى يبقى، والذي يحب أن يذهب يذهب إن شاء الله. المواصلة تجهز للإخوان ونذهب إن شاء الله. قال الشيخ الألباني: ضعيف هذا الحديث، وكانت له صحبة عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق عن ابن عصام المزني عن أبيه، وكانت له صحبة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشا أو سرية يقول لهم: إذا رأيتم مسجدا وسمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحدا. هذا حديث غريب، وهو حديث ابن عيينة. قال الترمذي: حديث غريب. قال الشيخ الألباني: ضعيف، ضعيف هذا الحديث، ضعيف بزيادة إذا رأيتم مسجدا. مسجد في أمريكا موجود، معنى أمريكا أنها مسلمة، مساجد في أمريكا نعم موجودة، مساجد في أمريكا وفي إسرائيل ربما، لكن معتها هناك الدولة أصلا دولة الإسلام بالنسبة لبلاد هؤلاء الفجرة، بلاد اليهود، ما نقول بلاد إسرائيل، بلاد اليهود باعتبار من سطوا عليها، النسبة باعتبار سطوا عليها، وإلا هي بلاد المسلمين. إلهنا سبحانك اللهم وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وجاء الوقت.